اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم رب كل شيء ومليك يا عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الحي القيوم وأن محمدا عبدك ورسولك لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك ألبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وبك نصول ونجول وبسبيلك نقاتل الملائين نعوذ بك من شر خلقك أجمعين ومن شرور أنفسنا وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلمة اللهم أسلمنا أنفسنا إليك وبوضنا أمورنا إليك ووجهنا وجوهنا إليك وألجأنا دورنا إليك رغبة ورهبة إليك يا رحمن يا رحيم لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وكفرنا بالجبت والطاغوت واستمسكنا بالعروة الوثقى الانتصام لها يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقيت الجامع الغني المغني المالي الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أدل لجند من جندك وملائكة عذاب تنزل بالقصاص والحرق على كل الشيطانات والشياطين العجائز السارقين الحاقدين الباكرين الظالمين الذين يتسلطون على عبادك وإيمائك بوضع كل لعين ولعينة منهما الذراع على أكتاف العباد أذن يا عظيم أذن لجندل من جندك وملائكة عذاب تنزل بالقصاص والحرق على كل الشيطانات والشياطين العجائز السارقين الحاقدين الماكرين الظالمين الذين يتسلطون على إمائك وعبادك بوضع كل عين وليلة بنومة الذراع على كتاب العبادة أنزل يا العظيم عليهم القصاص أنزل يا عظيم القصاص على هؤلاء الملايين العجائز الذين يثقلون كتاب العبادة ويثبتونهم على العمل ومزاولة الأعمال أنزل يا عظيم أنزل القصاص على هؤلاء الملايين السارقين وماحق المال اللهم يا حي يا قيوم أذل لجند من جندك وملائكة عذاب ينزلون بالقصاص على الشيطانات العجائزة الذين يكذبون تواجدهم على كتاب إيمائك فزادوهم ثقلا في كل شيء وتسلطوا على ما في الأرحام وعلى الرضع والأطفال بالمكر والظلم والقتل حاسدات لأنهن لا ينشبن هؤلاء الملايين العجائز الذين تركوا العباد بصغر سنهم يرون ويحسون أنهم عجائز هؤلاء الملايين العجائز الذين يتسلطون على إمائك وعبادك من خارج أجسامهم يكفينا أنك الله البصير العليم الخبير بكل ما سرقوا وبكل مكرهم وحقدهم وظلمهم الذي لم يرجعوا عنه مهما سمعوا من قرآنك وعرفوا من الحق اللهم أنت أعلم بكل ما قاموا به في كل حين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تنزل القصاص أن تنزل القصاص على كل عجوز لعينة سارقة حاقدة ماركة ماكرة ظالمة وعلى كل عجوز سارق حاقد ماكر ظالمة اللهم أذل لجند من جندك ملائكة عذاب ينزلون عليهم بالقصاص نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا مرتقم يا جبار أن تؤذن لنا بإنزال القصاص على كل عجوز وعجوزة شيطانة سارقة يضعون الذراع على أكتاف العباد بقطع أيديهم يا حي يا قيوم أنزل يا عظيم على هؤلاء الملايين العجائز السارقين أنزل عليهم القصاص بقطع أيديهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا منتقم يا جبار أن تنزل العذاب يا عظيم أن تنزل القصاص وتؤذنا بقصاص من هؤلاء الملايين العجائز السارقين بقطع أيديهم الآن يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تؤذن لجند من جندك وملائكة عذاب يقطعون أيدي هؤلاء الملايين العجائز السارقين ينفذون فيهم يا عظيم حكم السرقة ينفذون فيهم حكم السرقة يقطعون أيدي هؤلاء العجائز الملايين السارقين المتسلطين على عبادك وإمائك يا عظيم المحيطة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا منتقم يا شرار أن تؤذن بمزاد القصاص على كل لئيلة عجوز وعلى كل لئيل عجوز بقطع كل ذراع يضعونه ويتقلون به أكتاف العباد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا منتقم يا جبار أن تؤذن بنزال القصاص على كل لئيل ولئيلة على هؤلاء الملاعين العجائزة بقطع كل ذراع يضعونه ويتقلون به أكتاف العباد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن لنا بقطع ذراع كل ذراع لهؤلاء الملاعين الذين يضعون أذرعتهم ويلتقلون بها أكتاف العباد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تؤذن لجند من جندك وملائكة عذاب يقطعون أيدي وذراع كل عجوز وعجوزة ملايين مسلطين على عبادك من خلال أكتافهم يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا منتقم يا جبار من زار نار حريقة في حرق هؤلاء الملاعين العجائز الحاسدين القاتلين الظالمين. اللهم انزل عليهم نار الحريقة. اللهم حرقهم يا حي يا قيوم. اللهم حرق هؤلاء الملاعين العجائز الحاسدين القاتلين الظالمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم القدير وإن الله على نصرهم لقدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة

والله عليم حكيم والله عليم حكيم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وذلك جزاء الكافرين. وذلك جزاء الكافرين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا منتقم يا جبار أن تنزل على هؤلاء الملائين العجائز السارقين أن تؤذن الآن بقصي أيديهم يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا منتقم يا جبار أن تؤذن الآن بالقصاص على كل هؤلاء الملايين العجائز السارقين بقصي أيديهم يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا منتقم يا جبار أن تؤذن لجند من جندك وملائكة عذاب يقطعون أيدي هؤلاء السارقين يقطعون أيدي هؤلاء العجائز السارقين يقطعون أيدي هؤلاء الملائين العجائز السارقين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا منتقم يا جبار أن تؤذن القصاص لنا بقطع أيدي هؤلاء الملاعين العجائز يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تؤذن الآن بقطع أيدي هؤلاء العجائز الملايين الحاسدين السارقين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا منتقم يا جبار أن تؤذن الآن بقطع أيدي هؤلاء السارقين. اللهم أذن الآن يا عظيم ببداية القصاص على هؤلاء العجائز الملايين السارقين. اللهم يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا منتقم يا جبار أذن الآن بإنزال القصاص على كل العجائز الشياطين والشيطانات السارقين والسارقات بقطع أيديهم يا حي يا قيوم. اللهم أذن الآن بالقصاص منهم يا عظيم جند من جندك وملائكة عذاب يقطعون أيدي كلها هؤلاء الملايين كل لئيم يضع ذراعه على كتف عبدك وابدك يا حي يا قيوم. اللهم أذن لنا بتنفيذ حكم القصاص القصاص من هؤلاء السارقين بقطع أيديهم يا حي يا قيوم وبقطع كل شيطان وشيطان الشيطان من هؤلاء العشائر الملايين وكل يد شيطان وشيطانة متلبسة بالجسم مهما كان سبب تسلطهم هم كذلك سارقين سرقوا القرحة من عبادك يا عظيم يسرقون لهم من العبادات يا حي يا قيوم يسرقون لهم في الصلاة يا حي يا قيوم اللهم أنت العليم بهؤلاء البلاعين الشياطين العجائز السارقين والعليم بكل شيطان وشيطانة مهما كان سبب تسلطه على أمتك وعبدك يا هذا يا عظيم أن هؤلاء مهما كان سبب تسلطهم أنهم سارقين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فاقطعوا أيديهما فاقطعوا أيديهما فاقطعوا أيديهما فاقطعوا أيديهما فاقطعوا أيديهما فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يقطع يد كل سارق أو سارقة بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يقطع يد كل لئين ولئينة بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يقطع يد كل لئين ولئينة بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يقطع يد كل لئين ولئينة بسم الله والله أكبر تقطع يد كل لئين ولئينة بسم الله والله أكبر تقطع يد كل لئين ولئينة بسم الله والله أكبر تقطع يد كل لئين ولئينة تقطع يد كل سارق وسارقة من هؤلاء العشائر الملايين تقطع يد كل لعين ولعينة مسلطة على هذا الجسم. سرقوا منه الفرحة والراحة والعبادات. بسم الله تقطع أيديكم يا ملايين. بسم الله والله أكبر تقطع أيديكم يا ملايين. بسم الله والله أكبر تقطع أيديكم يا ملايين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا منتقم يا شفار أن تؤذن بقطع كل ذراع يضعونه ويتقلون به أكتاف العباد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن بقطع كل ذراع لهؤلاء الملايين العجائز الظالمين. بقطع كل ذراع يضعونه ويتقلون به أكتاف العباد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تؤذن الآن بتقطيع كل ذراع يضعونه ويتقلون به أكتاف العباد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تؤذن الآن بقطع كل ذراع يتقلون به أكتاف العباد. أن تؤذن الآن بقطع كل ذراع لكل شيطان من هؤلاء العجائز ولكل لعين ولعينة مهما كان سبب تسلطه على جسم عبدك وعبدك هذا يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تؤذن الآن بإنزال القصاص على كل لعين ولعينة من هؤلاء العجائز الشياطين. بقطع كل ذراع يضعونه ويثقلون به أكتاف العباد. اللهم أذن الآن بتقطيع كل ذراع يثقلون ويضعونه على أكتاف العباد. اللهم أذن الآن بقطع كل ذراع لكل لعين ولعينة يا عظيم. اللهم أذن الآن يا حي يا قيوم بقطع كل ذراع لهؤلاء الملايين لكل شيطان خارج الجسم متسلطة على كل شيطان داخل الجسم متسلطة. اللهم أذن الآن بتقطيع كل ذراع لهؤلاء الملايين بقدرتك يا حي يا قيوم. بسم الله والله أكبر يقطع كل ذراع لهؤلاء الملايين. بسم الله والله أكبر يقطع كل ذراع لكل لعينة ولعينة. بسم الله والله أكبر يقطع كل ذراع للعين أو لعينة. بسم الله والله أكبر يقطع كل ذراع للعين أو لعينة مسلطين ظلما وبهتانا على عباده الموحدين. بسم الله والله أكبر يقطع ذراعك يا لعينة. بسم الله والله أكبر يقطع ذراعك يا لعينة. بسم الله والله الله أكبر يقطع ذراعك اليد بسم الله والله أكبر يقطع ذراع كل ظالم وظالمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقطع ذراع كل لئيم ولئيمة كل ظالم وظالمة بسم الله والله أكبر يقطع كل ذراع لكل لئيم لكل لئيم لكل ظالم وظالمة تقطع وذريعتكم بقدرة العظيمة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تؤذن لجندل من جندك وملائكة عذابه يقطعون أيدي وذراع كل ليل وليلة مسلطة ومسلط على عبادك وإبائك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن لجندل من جندك وملائكة في عذابه يقطعون أيدي هؤلاء الملايين يقطعون أيدي كل شيطان وشيطانة مسلطة من خارج الجسم أو داخله يقطعون ذراع كل شيطان وشيطانة مسلط من داخل الجسم وخارجه اللهم أذن الآن بتقطيع أيديهم وتقطيع كل ذراع لكل شيطانة وشيطان يا حي يا قيوم ظالمين حاسدين باغضين مسلطين على عبادك ظلما وبهتانا يا حي يا قيوم بسم الله والله أكبر تقطع يدك وذراعك يا لئيم بسم الله والله أكبر تقطع يدك وذراعك يا لئيم بسم الله والله أكبر تقطع يدك وذراعك يا لئيم بسم الله والله أكبر تقطع يدك وذراعك يا لئيم بسم الله الله أكبر تقطع يدك وذراعك يا لئيم بسم الله والله أكبر تقطع يدك وذراعك يا لئيم بسم الله والله أكبر تقطع يدك وذراعك يا لئيم بسم الله والله أكبر تقطع أيديكم وأذرعتكم يا ملايين أسألك بأسماء أسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرق هؤلاء الملايين العجائز الحاسدين القاتلين الظالمين أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا مرتقب يا جبار أن تؤذن الآن يا عظيم اللهم حرق هؤلاء الملايين العجائز الحاسدين القاتلين الظالمين اللهم حرق هؤلاء الملايين العجائز الحاسدين القاتلين الظالمين اللهم ارسل عليهم الآن نار السموم اللهم ارسل عليهم الآن نار السموم اللهم أوقد عليهم الآن نار السموم اللهم أوقد عليهم الآن نارا يا حي يا قيوم اللهم أوقد عليهم الآن نارا يا حي يا قيوم اللهم أوقد عليهم الآن الأنهار العظيم. اللهم اوقد لنا عليهم نارا وعلى كل ظالم وظالمة مسلطة على أمتك وعبدك هذا يا حي يا قيوم. مهما كان سبب تسلطهم وظلمهم يا حي يا قيوم. اللهم اوقد عليهم الآن نارا. اللهم اجعل في صدورهم الآن نارا. اللهم اجعل في صدورهم الآن نارا. اللهم اجعل في صدورهم الآن نارا. اللهم اجعل في بطونهم الآن نارا. اللهم اجعل في بطونهم الآن نارا. اللهم اجعل في بطونهم الآن نارا. اللهم اجعل في بطونهم الآن نارا. اللهم اجعل في بطونهم الآن نارا. اللهم اجعل على ايمانهم وشمائلهم ومن امامهم ومن خلفهم ومن فوقهم ومن تحتهم نارا. واحطهم بالنار وزدهم نارا على نارا. انادي الله العظيم، انادي الله القدير، انادي المرتقب الجبار، انادي الحي القيوم ان يصب عليهم الان نارا ويزدهم نارا على نارا ليجعلهم دخانا. اللهم زدهم نارا على نارا. اللهم اوقد في داخلهم ومن خارجهم نارا. اللهم حرقهم حتى الموت لا يا عظيم. اللهم حرق هؤلاء العجائز الظالمين الحاسدين القاتلين. اللهم حرق كل عجوز ظالمة حافدة بغيضة. اللهم حرق كل شيطان عجوز ظالم قاتل حاسد حرقه بالآن يا عظيم. اللهم حرقهم ونسفهم تحت حرقهم يا عظيم. اللهم حرقهم ثم نسفهم يا حي يا قيوم. اللهم حرق كل ظالم وظالمة مسلط على عبدك وأمتك هذه ظلما وبهتانا إن كانوا في الجسم أو خارجه. اللهم اوقد في عيونهم نارا. اللهم اوقد في عيونهم نارا. اللهم اوقد في عيونهم نارا. اللهم اوقد في وجوههم نارا وفي رؤوسهم نارا وفي صدورهم نارا وفي بطونهم نارا. واحدهم من خارج اجسامهم بالنار يا عظيم. الظالمين النار واولادهم يا حي يا قيوم. الكافرين بك النار واولادهم يا حي يا قيوم. المشركين النار واولادهم يا حي يا قيوم. الذين ظلموا انفسهم وعبادك يا حي يا قيوم. النار أولادهم يا حي يا قيوم. اللهم حرقهم بالنار يا رب النار. أذل للنار وأذل للنار أن توقد على جسدهم يا عظيم. أذل للنار أن توقد يا عظيم. يا من يقول للشيء كن فيكون يا رب النار يا رب النار. حرق الآن الظالمين لعبادك الموحدين. حرقهم الآن بالنار يا عظيم.